الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 54 في سلسلة دروس النحو في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني رحمه الله. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن جموع التكسير، وأخذنا منها صيغة منتهى الجموع، صيغ منتهى الجموع. وصلنا إلى 13 منها. يقول المؤلف رحمه الله 13 و14: فياعل وفياعيل، ما كان على 4 أحرف ثانيه ياء زائدة، تمام، يجمع على فياعل. ما يجمع على ماذا؟ على فياعل. كصيرف، صيرف الذي يصرف العملات ويقال له النقاد، مأخوذ من النقود، تجمع على صيارف. لماذا؟ لأنه على 4 أحرف ثاني أحرفه الأربعة ياء زائدة، هي من صرف، صارت صيرف، الياء زائدة بعد الصاد التي هي الأولى، إذن جاء الحرف الثاني بعد الأول ياء زائدة، فهذا يجمع على فياعل فيقال صيارف. ومثله هيزعة، التاء قلنا لا تدخل في هذا الموضوع، فهو رباعي هيزع، لأن التاء التي للتأنيث لا علاقة لها في أصل الموضوع. فهيزع 4 أحرف أصله هزع، الحرف الثاني ياء زائدة، فيجمع على هيازع، ومعناه الهيزع الخوف أو صوت جلبة وحركة الناس عند القيام إلى المعركة إلى الحرب، تمام. الجلبة في القتال يقال لها هيزعة، تجمع على هيازع. ويجمع على يفاعيل الذي هو 14 من صيغ منتهى الجموع، ما كان منه، منه يعود الضمير على الذي قبله، أما قال في فياعل ويجمع على فياعل ما كان على 4 أحرف ثانيه ياء زائدة، نبقى مع 4 أحرف ثانيه حرف زائدة، تمام. يجمع على يفاعيل ما كان منه من الرباعي الذي ثانيه حرف زائدة، قال ما كان منه مزيدا قبل آخره حرف مد، يصبح فيه زيادتان، زيادة في ثانيه وهو حرف زائد، تمام، وزيادة أخرى قبل آخره حرف مد، كديجور. ديجور من دجرة، دجرة، لاحظوا الحرف الثاني ياء، تمام، وقبل آخره زيدت الواو حرف مد، تحققت الشروط كلها، فيأتي جمعه على صيغة منتهى الجموع التي هي فياعيل. فنقول في ديجور دياجير، ومعنى الديجور الظلمة، شدة الظلام. ماذا نقول عن الظلمة؟ بيت مظلم، قول ديجور. نعم. قال ومثلها صيخود، صخد أصلها، زيدت بعد الأول يعني في ثانيه زيدت الياء، وقبل آخره الدال، زيد قبلها حرف مد وهو الواو، تمام. فأيضا يجمع على فياعيل فيقال صياخيد، ومعناها الصيخود هي الصخرة العظيمة التي لا يقوى على رفعها شيء ولا يعمل فيها الحديد، والمادة ترجع إلى معنى الشدة، ومنه يوم صيخود أي شديد الحرارة. ويقولون صخد يومنا أي اشتد حره، ويتسمى عين الشمس صيخد. تمام؟ إذن تدور حول الشدة والحرارة. الخامس عشر فعائل. تمام؟ بقيت معنا كلمة ما قرأناها، وصيداح وصياديح. هذا نقول لما نقول والله فلان يصدح بصوته الجميل، يعني يغني ينشد، والطائر يقولون صدح الطائر. تمام؟ فهذا مأخوذ من رفع الصوت في الغناء، يقال صدح الطائر، وصدح الإنسان يصدح صدحا بوزن منع يمنع منعا، أي غنى رافعا صوته. هذا معنى صيداح. صيداح زيد فيه ثانيه، هو من صدح، بعد الحرف الأول زيدت الياء، تمام، وقبل الأخير زيد حرف مد وهو الألف، آخرها الحاء قبلها ألف، فتجمع على أيضا فياعيل صياديح. تمام. الخامس عشر فعائل، كصحائف وسحائب وكرائم. تمام. هذه جمعت على فعائل، وهي أصلها صحيفة، وسحائب أصلها سحاب، وكرائم أصلها كريمة. تمام. ويجمع عليها، قال على فعائل شيئان، الأول اسم مؤنث على أربعة أحرف قبل آخره حرف مد زائد، سواء أكان تأنيسه بالعلامة أي بتاء التأنيس، كسحابة وسحائب، ورسالة ورسائل، وذؤابة وذوائب. الذؤابة هذه شعر المرأة، تضفره ضفيرتين، تأخذ نصف شعر هكذا وتجدله، قلنا يقال جدلته ويقال ضفرته. تمام. هذا ماذا يسمى؟ ذؤابة، يقال لها ذؤابة، وتجمع على ذوائب، وحمولة وحمائل، وصحيفة وصحائف، وخليفة وخلائف، وحلوبة وحلائب، وركوبة وركائب، ونطيحة ونطائح، وذبيحة وذبائح. ما شاء الله، لماذا كل هذه الأمثلة؟ جيد على كل، إذا حفظ الإنسان معناها يكون يعني عمل عملا عظيما. لاحظوا يا أخواننا، هذه لو طبقنا عليها القاعدة الشروط نجدها كلها موجودة فيها، وكلها جمعت على فعائل. نأخذ أي واحدة منها. أولا لازم نعرف المعاني. قلنا الذؤابة هي ضفيرة شعر المرأة، ولكل امرأة ضفيرتان، وأحيانا ربما تجعلها أربعة، والأفارقة ربما يجعلوها عشرين مثلا. وحمولة وحمائل، الحمولة ما يعد للحمل عليه من الحيوان، يعني عندنا ناقة تحمل متاعنا نقول عنها حمولة عن الناقة. تمام. أو الجمل أو الحمار. أما كلمة صحيفة معروفة، وصحائف، وخليفة مرت معنا في الدرس الذي مضى. خليفة هو المرأة لا تخرج للقتال، يقال لها خليفة، وتجمع على خلائف. تمام. وخلائف. وحلوبة، الحلوبة الناقة التي نحلب اللبن منها، يقال لها حلوبة. تمام. يعني في ثديها لبن نحلبه، يقال لها حلوبة، وتجمع على حلائب. وركوبة التي تركب، الدابة التي تركب، يقال لها ركوبة، وتجمع على ركائب. تمام. هذا أصلها أن الناقة كانت تركب فتسمى ركوبة، ثم صار لكل ما يركب يقال له ركوبة. ونطيحة، شاة تنطحها شاة لها قرنان فتقتلها، فيقال لها نطيحة أي منطوحة. تمام. بالنطح هكذا تأتي شاة وتنطحها بقرونها برأسها في مكان قاتل تقتلها، فهذه ميتة، تمام؟ الله تبارك وتعالى حرم علينا النطيحة، تمام؟ أي المنطوحة ماتت ولم نزكها بالذبح، تجمع على نطائح، وذبيحة بمعنى مذبوحة تجمع على ذبائح. لاحظوا هذه الكلمات بعد أن فهمنا معناها، نلاحظ كلها قد انطبقت فيها الشروط. لاحظ، قال لك اسم كلها أسماء على أربعة أحرف، كلها على أربعة أحرف، إلا إذا نظرت إلى كلمة مؤنثة احذف تاء التأنيث، هذه لا تعتبر من الكلمة تاء التأنيث. ما هكذا قلنا؟ مثل خليفة، هي خليف أربعة أحرف، تمام؟ قبل آخره حرف مد زائد، كلها قبل آخرها، لاحظ حلوب هذه الواو حرف مد زائد. طيب ركوب الواو زائدة وهي حرف مد. كلمة نطائح، نطيحة، نطيحة، قلنا نطيح قبل الحاء جاءت الياء حرف مد. حمائل أو أصلها حمول، حمولة، قلنا حمول قبل اللام جاءت الواو، كلها إذا انطبقت عليها الشروط إذا تجمع على فعائل كما رأينا، تمام؟ قال وذبيح ذبائح. إذا هناك قال لك سواء أكان تأنيثه بالعلامة، ما هي العلامة؟ تاء التأنيث، سحابة بالعلامة، رسالة بالعلامة تاء التأنيث، صحيح؟ ذؤابة بتاء التأنيث، حمولة بتاء التأنيث تأنيثة، صحيح؟ صحيفة، خليفة، حلوبة، ركوبة، نطيحة، ذبيحة، كلها بالتاء، تمام؟ إذن كلها تأتي على صحائف على فعائل، تمام؟ قال لك أم كان مؤنثا بلا علامة، التأنيث أحيانا لا يكون فيه تاء التأنيث، أيضا يأخذ نفس الحكم ويكون على وزن فعائل. قال كشمال، ما معنى شمال بفتح الشين وشمال بكسرها، تجمع على شمائل. قال والشمال ريح تهب من جهة القطب الشمالي، تمام؟ هذه يقال لها شمال ويقال لها شمأل، يصح همزها شمأل وشمال، تمام؟ طيب وهي تقابل اليمين، الشمال هنا الشمال مقابلها الجنوب، في قطب جنوبي وقطب شمالي، تمام؟ الريح التي تهب من القطب الشمالي يقال لها شمال وشمأل، وتجمع على شمائل. هل كلمة شمال مذكرة أم مؤنث؟ مؤنث، ريح شمال تأتي من الشمال، تهب من الشمال، إذن هي مؤنث لكن لا يوجد فيها علامة تأنيث. هو يقول كل من المؤنث الذي يكون أربعة أحرف قبل آخر حرف مد، سواء كان مؤنثا بالتاء أو كان مؤنثا بالمعنى، جمعه على وزن فعائل، تمام؟ لاحظوا الآن كلمة شمال جمعت على شمائل فعائل. ومثلها عقاب، عقاب تقال عن الأنثى لا تقال عن الذكر، تمام؟ عقاب. وإذا قيلت عن الذكر ربما تقال عن الذكر، لكن الأصل فيها الأنثى. ونحن الآن إذا أردنا هنا أن نجمع على عقائب فعائل نريد عقاب الأنثى لا نريد الذكر، تمام؟ لأنه نحن هكذا اشترطنا اسم مؤنث، واضح؟ وعجوز تقال، يقال عن الرجل عجوز ولا عن المرأة؟ يقال عن الرجل كبير السن شيخ، وأن هذا بعلي شيخا، تمام؟ أما المرأة قالت السيدة سارة عن نفسها وأنا عجوز عقيم، كلمة عجوز تقال عن المرأة، وعن الرجل كبير السن يقال له شيخ، وهكذا القرآن استعملها، نعم. فكلمة عجوز إذن أربعة أحرف قبل آخرها حرف مد وتطلق على الأنثى، فتحققت الشروط فيها فتجمع على عجائز فعائل، واضح؟ وسعيد، سعيد رجل ولا امرأة؟ سعيد اسم رجل، لكن لو سمينا امرأة سعيد تجمع على سعائد، أما رجل سعيد لا يجمع على سعائد، لأنه الشرط أن تكون لأنثى. على فرضا سمينا امرأة سعيد، فكيف نجمعها جمع تكسير، جمع صيغة منتهى الجموع؟ هي صيغة منتهى الجموع من جموع التكسير على فكرة. نعم تجمع على سعائد، هذا لذلك قال عالم امرأة وليس عالم رجل، تجمع على سعائد. قال تقلب حرف المد في كل ذلك همزة. تمام، سعيد الياء صارت همزة، سعائد بعد ألف التكسير. تمام هكذا. وأما نحو عروب، العروب هي المرأة المحببة لزوجها. تمام، يعني تفعل أفعال لزوجها هو يحبها، تمام، يقال لها عروب. والله قال عن الحور العين في الجنة عربا أترابا، عرب محببات إلى أزواجهن، واضح؟ عروب هذه جمعها عرب، كيف تجمع؟ عرب. ونوار تجمع على نور، نور جمع نوار. تمام، وهذه كلها أربعة أحرف قبل آخرها حرف مد، صحيح؟ فنراها جمعت على غير ما كنا، ليس على فعائل. تمام، مع أن الشروط مطبقة عليها، واضح؟ امرأة عروب صفة لأنثى وعلى أربعة أحرف قبل آخرها حرف مد، كل الشروط مطابقة عليها، لازم تأتي على فعائل لكنها جاءت على عروب. ونوار لم تأتي على نوائر، جاءت على نور. وجبان لم يأتي على جبائن بل على أجبان وعلى جبناء. تمام، قال وفروقة، فروق أيضا أربعة أحرف وهي وصف لأنثى وقبل آخرها واو حرف مد، جمعت على فروقات جمع مؤنث سالم. قال هذه لا تجمع على فعائل، لماذا؟ قال لأن هذه الصفات لم تخرج عن معنى الوصفية إلى معنى الاسمية، ظلت للأنثى. ماذا ظلت؟ لاحظوا لما قلنا سعيد للمذكر ما قلنا سعيد تجمع على سعائد، لازم يصير صفة إيش؟ علم للأنثى. تمام؟ تمام؟ قال علم للأنثى صار علم، أما لو كانت صفة لا تقبل هذه. تمام؟ لاحظ لما أراد أن يقول هو ويجمع على فعائل شيئان، الأول ما قال صفة لمؤنث، قال اسم مؤنث على أربعة أحرف، صحيح؟ واضح؟ اسم، ولذلك سعيد نقلناها علم للمرأة، صارت علم امرأة، اسم علم عليها، تقول جاءت سعيد وذهبت سعيد ورأيت سعيدة، سعيد سعيدة، نعم إلى آخره. إذن أما إذا بقيت صفة للأنثى وليست اسما لها علما عليها، ماذا نقول؟ نقول فيها أنه تخرج عن هذا الموضوع وتجمع جموعا أخرى. إذن كنا نقول أنه انطبقت فيها الشروط كلها إلا شرط واحد لم ينطبق عليها، أنها لا تزال صفة. ولم، أما لو سمينا امرأة عروب وسمينا امرأة نوار، واضح؟ تجمع على فعائل. على ماذا تجمع؟ مثل سعيد سعائد تصبح، وهذه لم يسمى بها امرأة فبقيت صفة للمرأة، امرأة عروب أي محببة لزوجها، امرأة نوار أي منورة. تمام، أو جبانة أو فروقة، فروقة يعني معناها الشديدة الفرق أي الخوف بمعنى جبان. تمام، حتى يقال للرجل فروقة وللمرأة فروقة، فلا يجمع على فعائل. ليه؟ لماذا لا يجمع على فعائل؟ قال لأن هذه الصفات لم تخرج عن معنى الوصفية إلى معنى الاسمية. أما هناك لما قلنا نطيحة قلنا صارت اسم لهذه الحيوان الذي نطح فمات، نقول عنها نطيحة فلا يجوز أكلها. تمام، لا يجوز أكلها. طيب، سحابة اسم ليس صفة، صحيح؟ اسم للسحاب، هل هو وصف لشيء؟ لا. كلمة رسالة أليست اسم؟ اسم لما يكتب رسالة، اسم لها وليست وصفا. ذؤابة اسم للشعر، شعر المرأة الذي يضفر. حمولة اسم للناقة التي تحمل على ظهرها، هذه كلها أسماء. صحيفة اسم لصحيفة الورق. إذا كلها أسماء، إن سمينا بها علما من النساء يجمع على فعائل. تمام، فهذه كلها أسماء، أما فتجمع على فعائل. أما كلمة عروب، لو سمينا امرأة عروبا لجمعناها على عرائب، لكنها لما بقيت صفة ليست اسما جمعناها على عروب. عروب، عروب جمعها. تمام، ونوار لم تجمع على نوائر بل جمعت على نور. نور ونوار ونوار ونوار جمعهن نور. تمام، وكذلك جبان بقي صفة، صفة لامرأة جبان، يقال امرأة جبان، فتجمع على جبناء وأجبان. تمام، ولا تجمع على جبائن. وفروقة مثلها. قال فلا يجمع على فعائل لأن هذه الصفات لم تخرج عن معنى الوصفية إلى معنى الاسمية. فإن سميت بها جمعتها عليها. تمام، لو سميت، قلنا امرأة سميتها نوار فتجمعها على نوائر، صح؟ ولو سميت امرأة فروقة، تعالي يا فروقة، ذهبت فروقة، صنعت طعاما لنا فروقة، إذن هذا اسم صار عليها، فتجمع على فرائق. تمام، فعائل. وشذ من المؤنث جمع ضرة. الضرة يا أخواننا صفة ليست اسما. لما الرجل يتزوج باثنتين، كل واحدة تعتبر ضرة للأخرى. ماذا تسمى في العربية؟ ضرة، من الضر، كل واحدة تضر الثانية. تمام، فهذه ضرة هذا ليس اسم، هذا صفة للمرأة، امرأة ضرة. تمام، فهذه كلمة مؤنثة جمع ضرة. وحرة تجمع على ضرائر، وهل انطبقت فيها الشروط حتى جمعت على فعائل؟ لا، لأن هذا ليس اسما، هذا صفة. أما لو سمينا امرأة ضرة تجمع على ضرائر. تمام، أما تبقى هكذا وصفا وليست اسما علما، الأصل أن لا تجمع على ضرائر، فلما جمعت على ضرائر كان شاذا، فهذا شاذ. نعم، لذلك قال وشذ من المؤنث جمع ضرة وحرة على ضرائر وحرائر، وهذه الصفات ليست أسماء، لأصل أن لا تجمع على ضرائر على فعائل، لأنه لم يزد قبل آخره حرف مد. لاحظ، إذا انتقض فيه شرطان، شرط أنه صفة والشرط الثاني أنه لم يزد قبل آخره حرف مد، كل التي مرت معنا زاد قبل حرف الحرف الأخير زاد حرف مد. أما لاحظ هنا، هل في ضرة؟ ضرة وفي حرة. تمام، الحرف الأخير ما هو؟ الراء وليس التاء، الراء الثانية. هل قبلها حرف مد ولا راء أخرى؟ راء أخرى، لا يوجد حرف مد. وضر كذلك نفسها، ولذلك انتقض فيها شرطان، ولذلك إذا جاءت على نفس الوزن في الجمع تكون شاذة، وقد جاءت على نفس الوزن ضرائر وحرائر على وزن فعائل. الثاني هو قال يأتي على وزن فعائل شيئان. تمام، الأول اسم مؤنث على أربعة أحرف، اسم مؤنث على أربعة أحرف قبل آخره حرف مد زائد. الآن الثاني الذي يجمع على فعائل صفة، الآن صفة جاءت ليس اسم، تمام. الآن ننظر في الصفات على وزن فعيلة بمعنى فاعلة، وفاعل من الثلاثي اسم فاعل، وفعيلة صيغة مبالغة منه مشتقة من اسم الفاعل، واسم الفاعل وصف، تمام. قال صفة على وزن فعيلة بمعنى فاعلة ككريمة وكرائم. لاحظ كريمة بمعنى من كرمة، الثلاثي كارم الأصل نقول، إذن هذه فعيلة بمعنى فاعل، واضح؟ لأن كرمة ثلاثي، اسم الفاعل من الثلاثي فاعل، كتب كاتب، كرمة كارم، تمام؟ سأل سائل. فلما جاءت فعيلة تكون بمعنى فاعلة، كريمة بمعنى كارمة. إذن تحققت كل الشروط فيها، صفة على وزن فعيلة وهي بمعنى فاعلة، تمام؟ فتجمع على فعائل، تجمع على فعائل، فنقول كرائم. وظريفة على ظرائف نفسها كريمة، ولطيفة على لطائف، وبديعة على بدائع، كلها صفات. فعيلة بمعنى فاعلة، لطيفة بمعنى لاطفة، لأن لطفة اسم الفاعل منها لاطف، تمام؟ فإذا جاءت لطيفة تكون بمعنى لاطفة، نعم بمعنى فاعلة، وهي صفة لمؤنث، تمام. صفة على وزن فعيلة بمعنى فاعلة، هذا هو الشرط. واجتمعت الشروط في الكلمات كلها فجمعت على فعائل، ظرائف، لطائف، بدائع، كرائم. وأما فعيلة بمعنى مفعولة، لاحظ هناك فعيلة بمعنى فاعلة تجمع على فعائل، أما هنا فعيلة بمعنى مفعولة مثل ذبيحة مذبوحة، نطيحة منطوحة، تمام؟ هنا بمعنى مفعولة. قال وأما فعيلة بمعنى مفعولة باقية على الوصفية، إذا كانت وصف، تمام؟ فلا تكون، فلا تكون، انتهى الكلام، أي لا توجد. هل يوجد عندنا فعيلة بمعنى مفعولة؟ هكذا فعيلة بالتاء لا يوجد في العربية، فإذا جاء منها نقول فعيل. لاحظ نقول لا نقول امرأة جريحة، ماذا نقول؟ امرأة جريح، لأنه جريح بمعنى هنا ليس بمعنى فاعلة، بمعنى مفعولة أي مجروحة. طيب قتيل، امرأة قتيل، لا يصح أن تقول قتيلة، ليه؟ لأنها بمعنى مقتولة، امرأة قتيل أي مقتولة. لما جاءت بمعنى فعيلة بمعنى مفعولة، هذه لا توجد فعيلة في العربية، تمام؟ لا توجد فعيلة للأنثى، بل يستوي فيها المذكر والمؤنث، نقول رجل جريح وامرأة جريح، ونقول رجل قتيل وامرأة قتيل، لا نقول قتيلة، هذا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. لذلك قال فعيلة بمعنى مفعولة لا تكون، أي لا توجد، أي تكون تامة بمعنى وجد، لا توجد، لا تأخذ اسم خبر مرفوع ومنصوب، تأخذ فاعل، تمام؟ أي لا تكون، لا توجد، هي تكون فعل ماضي، لا تقول ناقص، تام هذا، والفاعل هي. قال لا توجد، لماذا لا توجد؟ قال لأنه يجب ترك التأنيث اللفظي فيها، فيقال امرأة قتيل وامرأة جريح، كما نقول رجل قتيل ورجل جريح، هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلا نأتي بالتاء فيها. فهل يوجد فعيلة أم فعيل؟ هنا فعيل، لذلك قال لا يوجد. فإن أنست عند اللبس، انتبهوا يا أخوان، لما أقول أنا رجل جريح، نعرف جريح أنه للرجل، عرف لأنه ذكر الرجل، ولما تقول امرأة جريح عرفت أنه جريح للمرأة. طيب إذا قلت والله رأيت جريح، جاء ليس جاء، لأنه جاء بالدلع ذكر أو الأنثى، أقول رأيت جريح، طيب جريح ذكر أم أنثى؟ ما نعرف، لأنه تطلق على الذكر وعلى الأنثى. طيب إذا أردت أنها أنثى، قال لازم أقول جريحة، هنا آتي بالتاء، وهل هذه التاء للتأنيث أم لرفع اللبس؟ هذه لرفع اللبس، ليست تاء التأنيث. تمام، لما قلت امرأة قتيلة، لما قلت رأيت قتيلة، تمام، لأنه الأصل أن تقول رأيت امرأة قتيل، فلما قلت رأيت قتيل ما عرفنا هل هو امرأة أو رجل. لو قلت رأيت امرأة قتيل فهمت، ولو قلت رأيت رجل قتيل فهم. طيب أنا قلت رأيت قتيل قتيلا، طيب هل هو امرأة ولا رجل؟ ما عرفنا. حتى أعرف بها أنها امرأة أقول قتيلة. لا، ليست تاء التأنيث، هذه ليست تاء التأنيث، هذه تاء رفع اللبس بين أن يكون أنثى أو ذكر. تمام، هذه لرفع اللبس. تمام، لذلك قتيلة كما قال هناك فعيلة للتأنيث لا توجد. قال كيف قلت هنا قتيلة إذن؟ قل لك هذه التاء ليست للتأنيث، هذه لرفع اللبس بين الذكر والأنثى. تمام، اسمع، قال فيقال امرأة قتيل وجريح، فإن أنست عند اللبس لعدم ذكر الموصوف، ما قلت رجل قتيل وامرأة قتيل، حذفت رجل وحذفت امرأة، قلت رأسا قتيل، ما عرفنا هل هو رجل أو أنثى، فتؤنسها أنت تقول قتيلة. تمام، حتى نعرف أنها أنثى المقتولة، لكن هذه التاء ليست للتأنيث، هذه التاء لرفع اللبس. تمام، فإذا هنا فيقول لك فإن أنست عند اللبس لعدم ذكر الموصوف كرأيت قتيلة وجريحة، حتى يعلم أنها أنثى لأنه ما ذكر قبلها امرأة. تمام، فلرفع اللبس وضع التاء. قال فهي لا تجمع أيضا على فعائل، هذه لا تجمع، ليه؟ لأنها ليست للتأنيث هذه. أما في الأول قال وأما فعيلة بمعنى مفعولة باقية على الوصفية، قال إذا باقية على الوصفية لا توجد هذه أبدا، لأنه نقول قتيل وجريح، امرأة قتيل وامرأة جريح، وراء رجل قتيل ورجل جريح، يستوي فيها المذكر والمؤنث. فإن جئنا بالتاء لرفع اللبس فليست للتأنيث هذه، ولذلك لا تجمع على فعائل. تمام، قال فهي لا تجمع أيضا على فعائل. تمام، لأن التاء عارضة، عارضة إيش يعني؟ ليست للتأنيث، عارضة. لماذا عارضة؟ لرفع اللبس، يعني لرفع اللبس، لأنهما خرجتا عن الوصفية إلى الاسمية. لا، قبلها ما وصلنا إلى هنا، لأن التاء عارضة. وأما قولهم نطيحة وذبيحة، طيب نطيحة فعيلة بمعنى مفعولة، تمام، لماذا جمعناها على فعائل؟ قلنا نطائح وذبائح، لماذا؟ قال فهما اسمان، ونحن اشترطنا عند الثاني الصفة على وزن فعيلة بمعنى فاعلة، صحيح؟ وهنا فعيلة بمعنى مفعولة، هذه بقيت على الوصفية أم خرجت عن الوصفية وصارت اسم لما يقتل ذبحا أو ما يقتل نطحا؟ لا، الله تعالى ذكر في القرآن النطيحة، تمام، التي تنطح، هذه ميتة، تمام، أو ما أكل السبع، والنطيحة ذكر نطيحة، سماها نطيحة، هذا اسم صار، لم يعد شاة منطوحة، سميت هذه التي تنطح فتموت صار اسمها نطيحة، وكذلك التي نذبحها بالسكين تسمى ذبيحة، حتى نقول أكلنا ذبيحة، ما نقول أكلنا شاة ذبيحة، صارت اسما. تمام، فإذا كانت هنا فهما اسمان لما ينطح ويذبح من الحيوان مذكرا كان أو مؤنثا، إذن معناها النطيحة تقال للمذكر وللمؤنث، ولم تعد صفات هذه، وليست صفتين لأنهما خرجتا عن الوصفية إلى الاسمية، لذلك جمعوهما جمع الأسماء على نطائح وذبائح، على نطائح، الأسماء هكذا تجمع، تمام، ذبائح فعائل. تمام، فهل هذه انطبق عليها اسم قتيل وجريح؟ هي من حيث أنها فعيلة بمعنى مفعولة صح، لكن التاء فيها هنا ذبيئة نطيحة، هذه لم تعد وصفا بل هي اسما، لاحظت؟ والاسم يجمع على فعائل بقلب حرف المد إلى همزة. ماذا يقلب حرف المد فيه؟ إلى همزة، وهذا صار اسم، فيقلب كما تقلب الأسماء فيها الحرف المد إلى همزة، فقلب همزة فصارت ذبائح ونطائح. واضح؟ إذن هذه لها وضع خاص، لذلك دائما لما يريد شيء يأتي عكس الأول يقول لك وأما، ماذا قال هذا؟ وأما قولهم نطيحة وذبيحة، تمام؟ فهما اسمان لما ينطح وليست صفات، تمام؟ فيقول نعم، فليست صفات لما ينطح ويذبح من الحيوان مذكرا كان أو مؤنثا، تمام؟ وليست صفتين لأنهما خرجتا عن الوصفية إلى الإسمية، فلذلك نجمعها جمع الأسماء، والأسماء الحرف المد يقلب إلى همزة، حرف المد يقلب إلى همزة، فقال فجاءت نصائح وذبائح. أما فعالة بقي عندنا ثلاثة يا أخوانا، ثلاثة أربعة بقي عندنا أربعة، ثلاثة اختصرها كثيرا فقال فعال وفعال. فعال انتبهوا إليها، أحيانا يلفظونها الفعالي، يضعون يا ليه؟ لأن فعال حقيقة هي لو دخلت عليها ال لوجب هذا تنوين عوض، فعال تنوين عوض عن الياء، فلما تدخل عليها ال لا يصح تنوينها، تعود الياء، لأنه لا يصح التنوين الذي هو تنوين عوض عن الياء، تقول الفعالي وهي نفسها فعالي، وستمر معنا كثيرا سيقول لك الفعالي الفعالي وتظنها غير فعال، لا هي نفسها فعال، تمام؟ فقط لأنه أدخل ال عليها لم يعد يأتي حرف التنوين الذي هو عوض عن الياء المحذوفة، فلما لم يأتي نعيد الياء فنقول الفعالي. قال فعالة بفتح الفاء واللام، لاحظ فا عالة لا فتح الفاء واللام فعالة. قال كعذارة وغضابة، عذارة جمع عذراء، الفتاة التي بلغت يعني التي لم تزل عذرتها، يعني لم تتزوج يقال لها عذراء، تمام؟ التي لم يأتها أي رجل لا بالحلال ولا بالحرام، ما اسمها؟ عذراء. فعذراء وعذراء وعذراء تجمع على عذارة فعالة، تمام؟ وغضابة من الغضب، هذه مأخوذة، تمام؟ تقول رجل غضبان تجمعها على غضابة، تمام؟ غضبان وغضبان وغضبان غضابة، تمام؟ فعالة. أما فعال بفتح الفاء وكسر اللام، هي نفسها فعالة، بدل ما تفتح اللام كسرت اللام، فعالي فعالي، لكن لا نضع الياء في فعالي، نقول فعال، إن أدخلنا عليها ال نعيد الياء نقول الفعالي. قال كتراق، تراق فعال. ما هي التراقي؟ التراقي هذه يا أخوانا كل إنسان له ترقوتان، العظم، لاحظ هنا يوجد شيء عميق، نقرة النحر هذه اسمها العميقة، من عندها هنا يوجد عظم يصل هكذا إلى الكتف، لاحظوا يمسك باليد، ضع يدك عليها على العظم هذا الذي يصل من هنا إلى الكتف، هذا اسمها ترقوة، وهذه أيضا ترقوة على اليسار مثلها، تمام؟ لكل إنسان ترقوتان، والجمع تراقي، إذا كانت ترقوتان وترقوتان يقول تراقي، جمع تراقي. والله تعالى قال في القرآن الكريم وبلغت التراقي، حتى إذا بلغت التراقي يعني الروح صارت هنا، سحبت من الأرجل حتى وصلت إلى هنا. ماذا يقول من يوجد حول هذا الذي يموت ووصلت روحه إلى هنا؟ وقيل من راق، يعني من يقرأ عليها رقية حتى تعود للحياة. هي لم تموت بعد، وصلت إلى هنا لكن لا غرغرة، لا زال يتحرك، وربما يتكلم بالغرغرة هنا كلمات وربما ما يتكلم، تمام؟ فهنا يقول من يرقاه، وقيل أنه معناها خلاص ملك الموت سحب الروح صارت إلى هنا، سكت عن الكلام، يقول لأعوانه من يرقى بهذه الروح إلى مكانها إن كانت كافرة إلى شمال سيدنا آدم عليه السلام في السماء الدنيا على يده اليسار توضع، فإذا جاءته روح الكافر رآها سوداء منتنة، فيقول أف أف روح خبيثة خرجت من جسد خبيث، وإذا جاءت روح المؤمن على يمينه بيضاء ناصعة ذات رائحة طيبة يقول روح طيبة خرجت من جسد طيب، ويتبسم. تمام؟ من الذي يرقى بها؟ أعوان ملك الموت، يأتي ملك يقول أنا أرقى بها إلى ذاك المكان. تمام؟ قيل من راق، وظن أنه الفراق، يعني تيقن أنه هنا سيفارق الدنيا لأنه بلغت الروح إلى الحكم خلاص انتهى كل شيء. تمام؟ يعني ظهرت له الملائكة صار يراهم، بطل الكلام لأنه حتى ما يحدث الناس ماذا يرى، لو الميت يحدث الناس بما يرى ويرى الملائكة كل الناس تؤمن. لذلك لازم الإنسان يؤمن عن عقيدة سماعه لكتاب الله وسنة رسول الله، لازم عن قناعة يؤمن، وليس لأنه رأى ملك الموت أو حدثه كل الناس عند الموت يحدثونه ماذا رأوا، يقول رأيت أنا الجنة تفتح لي أو رأيت النار وهذا ملك الموت، واضح؟ هذه مشكلة. لذلك لا تظهر له هذه الأشياء حتى تبلغ الروح هنا الغرغرة، ما عاد يستطيع الكلام، تمام؟ يغرغر فقط. نعم، هنا يقول فعالة وفعال، إذن كتراق وما وامن، لاحظ ترقوة مفردها ترقوة تجمع على تراق فعال، وأما موامن، الموامي يقال مومات يا أخوانا، مومات هي الأرض الصحراء المترامية الأطراف، صحراء قفراء ليس فيها شجر ولا فيها نبات ولا فيها شيء، قفراء يقال لها مومات، وتجمع على موامن، موامن مفاعل، موامن لا ميم هذه فاعل كلمة، فعال تجمع على فعال لأنه الميم من أصل الكلمة فاعل الفعل، إذن موامن على وزن فعال وهي جمع مومات. تمام؟ طيب، الثامن عشر فعالة بضم الفاء وفتح اللام كسكارى وغضابة، يقال غضابة وغضابة بالفتح والضم. طبعا سكارى جمع سكران، سكارى على وزن فعالة، تمام، وغضابة على وزن فعالة أيضا ولكنها جمع غضبان، غضبان وغضبان وغضبان غضابة، وتجمع على غضابة، لكن حديثنا الآن ليس على فعالة، حديثنا على فعالة، الثامن عشر فعالة، تمام؟ إذن الذين يلفظونها فعالة هنا يكون فيها شاهد على فعالة، واضح؟ أما غضابة ذكرها عند فعالة قال غضابة، ما قلنا تأتي على فعالة وفعالة، فغضابة ذكرها عند فعالة وغضابة يذكرها عند فعالة، ويجمع على الفعالة والفعالي أربعة أشياء. لاحظ هذه الفعالي هي نفسها فعال لرقم 17، تمام؟ تمام؟ فعال، لكن لما أدخل عليها ال امتنع التنوين الذي هو عوض عن الياء فعادت الياء، رجعت الياء لأنه لا يوجد عوض عنها وهو التنوين، لأن التنوين لا يجتمع مع ال. إذن الفعالة والفعالي ما الذي يجمع على الاثنين؟ يعني عندنا كلمات صحفية تقول فعالة وفعالي، يقول له أربعة أشياء تجمع على فعالة وفعال، فعالة وفعال، تمام؟ فإذا أدخلت عليها الفعال تقول فعالي الفعالي، واضح؟ الأول اسم على وزن فعلة، كل وزن على اسم على وزن فعلة، تمام؟ يجمع على فعال وفعالة، تمام؟ لاحظ اسم على وزن فعلة فتوى، افتي لنا فتوى، جئت أطلب منك فتوى بهذه المسألة، فتوى على وزن إيش؟ فعلة. كل وزن فعلة يجمع على فعالي فعالة وفعالي وفعالين. انظر قالوا فتاوى هذه فعالة، وقالوا فتاوين فعالين، تمام؟ أدخل عليها أل تصبح الفتاوي الفعالي، واضح؟ إذن فتوى تجمع على فتاوى فعالة وعلى فعال فتاوين. الثاني اسم على وزن فعلة، كل اسم على وزن فعلة يجمع على فعالة وفعال، مثل ذفرة ذفرة، تعرفوا الذفرة؟ هنا انظر، هنا هذا العظم خلف الأذن، هذا العظم، يوجد عظم ناتئ هنا وعظم ناتئ هنا خلف الأذنين بالأسفل، بينهما هنا الحفرة هذه، كما هنا ترقوتان بينهما حفرة، هنا إيش هذا سماهون؟ ذفرة، المفرد ذفرة والجمع ذفارة على وزن فعالة، أو ذفارين على وزن فعالين، تمام؟ عرفنا الذفاري؟ العظم الناتئ خلف الأذن بينهما النقرة التي في الرقبة أعلى العنق أسفل الرأس، في يوجد هكذا شيء عميق، نقرة يقال لها. إذن كذفرة تجمع على ذفارة، هذه مثل فتاوى، وذفار مثل فتاوين فعالين. الثالث ما كان على وزن فعلاء بشرط أن يكون اسما، كل وزن على وزن فعلاء وهو اسم ليس وصف، تمام، يجمع على فعالة وفعالين. خذ صحراء، صحراء على وزن فعلاء وهو اسم للأرض المقفرة التي ليس فيها شجر ولا نبات، تمام، رمال، صحراء تجمع على صحارة، هذه فعالة وصحار فعالين، تمام. أو صفة لأنثى بشرط أن لا يكون لها مذكر، الصفة التي تكون للأنثى بشرط أن لا يكون لها مذكر تجمع على فعالة وفعالين، كعذراء، أليست عذراء على وزن فعلاء وهي صفة للأنثى؟ لا يقال للرجل أعذر، قلنا العذراء هي التي لم تفض بكارتها، لم يسبق لها زواج، تمام، ولم تزل بكارتها ولو بقفزة أو بدفقة حيض قوية أو بسقوط على شيء ناتئ هكذا يزيلها، تمام، ما حصل، لم تزل، يقال لها عذراء. الرجل ليس له عذرة حتى يقال أعذر، إذا هذا وصف للأنثى حصرا، تمام، وهو على وزن فعلاء فتجمع على فعالة وفعال فيقال عذارة وعذار. الرابع مما يجمع على فعالة وفعال ما كان على وزن فعلى بضم فسكون، فعلى صفة لأنثى ليس لها مذكر مثل التي قبلها، أما هناك على وزن فعلاء هنا على وزن فعلاء، هذا الفرق، وكل منهما صفة لأنثى بشرط أن لا تكون لها مذكر، واضح؟ إذا اتفقتا في وصف هي والتي قبلها، واختلفتا في وصف، كحبلة، تمام، حبلة هل هي على وزن فعلاء أم على وزن فعلاء؟ على وزن فعلاء. هذا وحبلة لا يقال للرجل حبلان، هل يوصف الرجل بأنه حبلان؟ هي المرأة التي تحبل تحمل يعني ببطنها جنينا، هذه يقال عنها حبلة. هذه تجمع على حبالة فعالة وعلى حبال فعالين، واضح؟ قال والفعالي اللي هي فعال قلنا لكم، تمام؟ والفعالي في ذلك كله هي الأصل، تمام؟ لأنه الفعالي انتبه أصلها فعال، تمام؟ وقلنا هي الأصل، أما فعالة هي فرع، تمام؟ ماذا تكون؟ نعم تكون فرعا عنها. إذن الأصل فعال، وأما فعالة بتكون هي فرع عنها. قال والفعالي يعني هي فعال، لكن لما حذف التنوين لوجود ال عادت الياء، كانت التنوين عوض عن الياء. قال والفعالي في ذلك كله هي الأصل، وقد فتحوا لامها تخفيفا. إذن فعالة بالأصل ما موجودة، موجود فعالي، الفعالي، واضح؟ قال لك فتحوا لام فعالي فصارت فعالة. لماذا فتحوها؟ لثقلها، الفتحة أخف من الكسرة، تمام؟ إذن الأصل أصل هو عندنا فعال، تمام؟ واللام مكسورة، أما فتحوها اللام فصارت فعالة للتخفيف، أما الأصل هي فعالي. ويجمع على الفعالة على الفعالة، تجمع على الفعالة والفعالة، أيوة في عندك فعالة اللي هي الرقمها 16، تمام؟ فعالة، والفعالة الذي رقمها إيش؟ 18، فعالة، واضح؟ قال لك يجمع هناك، جاء بالجموع التي على وزن فعالة بالفتح، فعالة وفعال. الآن يأتيك بجموع تكون للفعالة والفعالة، إيش؟ فعالة بفتح الفاء وفعالة بضم الفاء، تمام؟ انتهينا من الجموع التي على تأتي فعالة وفعال. الآن تأتي على فعالة نفسها ومعها فعالة بضم الفاء، تمام؟ نسمع الآن جموع تأتيان على هذين الوزنين، فعالة وفعالة. قال ويجمع على الفعالة والفعالة ماذا؟ صفة على وزن فعلان أو على وزن فعلا. كل صفة على وزن فعلان تجمعها على فعالة وفعالة، وكل صفة على وزن فعلة تجمعها على فعالة وفعالة. خذ غضبان، غضبان على وزن فعلة ولا على وزن فعلان؟ فعلان الأول. لاحظ جمعناها، قلنا غضبة هذا فعلة، غضبة غضبان وغضبة، غضبة هذا جمع تكسير غير الذي نحن، أو أنه يعني للمفرد وغضبان للمفرد، أو له عدة جموع، تمام؟ ماذا نقول؟ نقول غضبان هذا فعلان، وقد جاء على وزن فعل، لاحظ غضبة. هو ماذا يقول؟ يقول لك ويجمع على الفعالة والفعالة صفة على وزن فعلان أو فعلة، وهذه جاءت على الاثنين، لاحظت؟ قال لك غضبان هذا فعلان وغضبة هذا فعلة، إذن جمعهما ماذا يكون؟ فعالة وفعالة. هل جاء على فعالة وفعالة؟ نعم، قال غضابة أي فعالة وغضابة فعالة، واضحة؟ خذ سكران، سكران على وزن فعلان وسكرة على وزن فعلة، وكل منهما جمع على فعالة وفعالة، لاحظ سكارة وسكارة، واضح؟ سكارة على وزن فعالة وسكارة على وزن فعالة. ومثلها عطشان وعطشة، هاي عطشان على وزن فعلان وعطشة على وزن فعلة، وقد جاء الجمع فيهما على عطاشة فعالة وعلى عطاشة فعالة، واضح؟ وكسلان مثلها، تقول كسلان كسلة كسالة وكسالة. إذن هو يا أخواننا لما قال ويجمع على الفعالة والفعال صفة على وزن فعلان أو فعلى، هي صفة للاثنين. يعني لو قال تأتي على فعلان وفعلى بدون الهمزة أو للتخيير أو للتقسيم، صحيح؟ بينما نجد هذه كلها جاءت على الاثنين، تمام؟ مادة واحدة غضبة جاءت على فعلان وعلى فعلة، وكذلك عطشة جاءت على فعلان وفعلة، وكذلك سكرة على فعلان وفعلة، كلها. يعني لماذا قال فعلان أو فعلة؟ تأتي على هذه وهذه على الاثنتين، كلهن جاءت على الاثنتين، واضح؟ كأنه لو قال وفعلة أصح من أو. إذن وغيران، وغيرا لاحظوا جاءت على الاثنتين، غيران فعلان وغيرا فعلة، وكلاهما كان الجمع على فعالة وفعالة غيارة وغيارة. والأفضل أيهما، فعالة ولا فعالة الأفضل؟ قال الضم أفضل من الفتح، تمام؟ يصح الوجهان لكن الضم أفضل. قال والأفضل ضم أولها في الجمع، لا تفتح، إذا فتحت لا يكون الأفضل، يكون أدنى. وقد جمعوا على غير قياس أسيرا على أسارا. لاحظوا كلمة أسير ما انطبقت عليها الشروط، تمام؟ لو رجعنا إلى كل الذي مر معنا الأقسام الأربعة، أول ثاني ثالث رابع، لا نجد ولا واحدة تنطبق على أسير، ومع ذلك جاءت على فعالة أسارة، وجاءت إيش أسارة في أسارة أظن أيضا، أسير تجمع على أسارة، تمام؟ هذا قياس ولا شاذ؟ شاذ، لأنه ما وجدت فيها الشروط حتى تجمع على فعالة، تمام؟ وقد جمعت على فعالة بدون أن تتحقق فيها الشروط، فيكون هذا غير قياسي، شاذ يعني. وقديما تجمع على قدامة أيضا، قديما لا تنطبق عليها لا الشرط الأول ولا الثاني. لاحظ الشرط الأول فعلى، هذا أسير وقديم فعيل، والشرط الثاني على فعلى، لا لم يأتي عليه. الشرط الثالث فعلاء، لم يأتي عليه. الرابع فعلى، لم يأتي عليه أيضا، ومع ذلك جمع كجمعها، إذن شاذ، هذا على غير قياس. ويجمع على الفعالة وحدها ثلاثة أشياء. إذن جاء لك بما يجمع على فعالة وفعال، ثم جاء بما يجمع على فعالة وفعالة، والآن سيأتيك بما يجمع على الفعالة وحدها، لا يأتي على فعالة ولا فعال معها، تمام؟ الآن إذن فعالة لها قيمة، يعني أتى أسماء عليها مفردة، وأتى عليها وعلى فعالة، وأتى عليها وعلى فعال، تمام؟ دائما هي موجودة. الآن ما يأتي على الفعالة وحدها ثلاثة أشياء. الأول اسم معتل اللام على وزن فعيلة كهدية وهدايا. هدية ما وزنها؟ هدية فعيلة، تمام؟ لأنه أصلها هدية، هدية يائين، واحدة ممدودة واحدة مفتوحة، فعيلة، تمام؟ تجمع على هدايا فعالة. إذن اسم معتل اللام على وزن فعيلة. كيف معتل اللام؟ اسم معتل اللام فعيل هدي. لاحظ هاء، الهاء هي الفاء، تمام؟ والدال هي العين، فعي، والياء نفسها الياء. طيب واللام هي الياء الثانية، هي الياء الثانية. إذن جاء اسم معتل اللام على وزن فعيلة، أليس معتل اللام؟ هدية، تمام؟ فيها ياء الأولى هي مد فعيل، فعيل، والياء الثانية هي اللام فعيل، تمام؟ إذا انطبقت عليها الشروط فيقال هدايا فعالة. الثاني اسم معتل اللام على وزن فعالة بفتح الفاء أو فعالة بكسر الفاء أو فعالة بضمها، إذن بتثليث الفاء، فعالة فعالة فعالة كيفما كانت، هذه كلها تأتي على الجمع على فعالة. تمام، فعالة فعالة فعالة تجمع على فعالة، على فعالة بالفتح. تقول مثلا في الأول فعالة بفتح الفاء كجدايا، ما الجدايا؟ جدايا أنثى المعز الصغيرة، فتح الجيم ويكون الغزال، تمام، ذكرا كان أو أنثى، والجدايا من أولاد الظباء بمنزلة الجدي من أولاد المعز، لاحظتم؟ نقول جدي نحن، والجمع جدايا، تمام؟ فهنا جاء بها على العربية الفصحى جدايا، جدايا هي للولد الظباء أو ولد المعزة يقال له جدايا، تمام؟ تجمع على جدايا، هي جداية تصبح جدايا بالجمع فعالة. إذن لاحظوا كلمة جدايا فعالة، هو قال فعالة أو فعالة أو فعالة، تمام، هذه فعالة جمعت على فعالة. طيب هراوة، هراوة هي العصا، ماذا يقول هنا الاثنين؟ الهراوة العصا الضخمة، العصا الكبيرة يقال لها هراوة، تمام، العصا هراوة، نحن ما نقول هراوة، هراوة، تمام، ما أدري إذا جاءت هراوة أيضا، هراوة تجمع على هراوة، هذه بكسر العين. أما بضم العين نقاية، خيار الأشياء وأفضلها نقاية، تمام، فإذا أخذت أفضل الفاكهة نقول أخذت نقايتها، نقاية أفضلها. إذن فعالة نقاية تجمع على نقايا فعالة، لاحظتم؟ إذن فعالة وفعالة وفعالة تجمع على على فعالة هكذا، وهذه أمثلتها. وقد جمعوا على غير قياس يتيما وأيما، يا أخي يتيم فعيل، ما جاء ولا على وزن من الأوزان التي مرت معنا، ومع ذلك جمعوها على الوزن نفسه فعالة يتامى، لاحظتم؟ هل يكون قياسي أم شاذ هذا؟ هذا لأن الشروط لن تنطبق عليه، لازم يكون شاذ هذا. ليه؟ لأنه الشروط ليست فيه ومع ذلك جمع على نفس القياس على فعالة. لاحظ، وقد جمعوا على غير قياس، ذاكرها، على غير قياس يعني شاذ، يتيما، تمام، فيتيم هل انطبقت عليها الشروط التي مرت معنا؟ على رأسها الإسمية، وهذه يتيم صفة، صحيح، ونحن قلنا لازم يكون اسم. طيب هذا صفة، تقول طفل يتيم، طفلة يتيمة، نعم، على وزن فعيل مشتق من اسم الفاعل صيغة مبالغة، تمام، على وزن صيغ المبالغة يتيم، لكن هنا اسم. ماذا قال؟ قال وأيم، الأيم الذي لا زوجة له، الأيم من لا زوجة له من الرجال والنساء، إذن الزوجة إذا ليس لها زوج اسمها أيم، والرجل إذا ليس له زوجة يقال له أيم، صفة هذه للرجل للمرأة، تمام، أيم تجمع على أياما فعالة، تمام، على غير قياس، لأن الشروط في أيم لم تنطبق على حتى يأتي منها وزن فعالة، فلما جاء فعالة كما ورد معانا كل هذه الأمثلة، لكن أولئك لها تلك الكلمات لها شروط لم تتحقق في أيم ولا في يتيم، فإذا جمعت على فعالة يكون شاذا على غير قياس. وكذلك طاهر، لو رجعنا إلى الأوزان لا نجد فيها فاعل أبدا، يوجد فعال، يوجد عندنا فعلة وفعلة وفعلة، ويوجد عندنا إيش أيضا فعالي فعلة. المهم وزن فعيل لم يأتي مثل يتيم، تمام، وطاهر فاعل لم يأتي أيضا، ومع ذلك جمعوا طاهر طهارة فعالة، أيضا يكون هذا إيش؟ يكون على غير قياس أي شاذ. إذن وجمعوا على غير قياس يتيما وأيما وطاهرا على يتامى وأياما وطهارا، تمام؟ السبب لأنها لم تنطبق عليها شروط الجمع على فعالة، تمام؟ فهذه أهم شيء فيها، يعني أنها لازم تكون أسماء وقد جاءت هنا صفات. وقالوا زوايا، وزوايا في الحقيقة وزنه فواعل، هل زوايا على وزن فعالة؟ عرفتم لماذا ذكرها هنا؟ لأنها في الظاهر على وزن فعالة، في السياق قال وهي ليست على وزن فعالة، ويظهر أنها على وزنها، من أجل هذا لفت الانتباه إليها فقال لك وزوايا في الحقيقة وزنه فواعل، مع أنه مر قبل هذا عند الثالث، لاحظ قبل سطرين، الثالث اسم معتل العين واللام على وزن فاعلة كزاوية وزوايا، اعتبرها قياسية هناك الثالث، وهنا يقول لك لا ليست على وزن فعالة. عرفتم لماذا ردها؟ لأنه هناك جاء بها على أساس قياسية هكذا على وزن فعالة، تمام؟ فهنا يقول لك هذا المثال خطأ، لازم كان يضعه مثالا غيره، لأن زوايا نعم ليست على وزن فعالة وإنما على وزن فواعل، ككاتبة وكواتب، كاتبة زاوية، كاتبة زاوية، كواتب تمام زواوين، هكذا لازم تكون، أو إذا جاءت على غير قياس تكون على زوايا فعالة على غير قياس. إذن هذه هل هي على وزن فعالة كما ذكر أم على وزن فواعل؟ إذا كانت على وزن فواعل ولا يصح فيها فعالة يكون المثال خطأ، لازم نضع مثال آخر غيره يصح في مكانه. نسمع الآن، هو الشيخ يقول هذه زوايا ليست على وزن فعالة، فالإتيان بها مثال هنا على هذا الشكل يكون فيه مشكلة. طيب الذي كتب هذا المثال هو نفسه الذي يرده، الشيخ نفسه صحيح، نفس المؤلف. قد يأتي إنسان بشيء لأنه رأى كل من عداه جاء به هكذا، وهو رأى أنه لا يصح هذا فجاء به مثلا ثم رده ليبين لنا ما أن ما يفعله أولئك من هذا المثال خطأ. فيقول لك وزوايا في الحقيقة على وزن فواعل ليس على وزن فعالة، ككاتبة تقول فيها كواتب، ولاحظوا كاتبة على وزن زاوية، تمام. قال والأصل زواوي، زواوي، فاستثقلوه، أنه على الياء تضع إيش؟ ضمة، زواوي، فقلبوه إلى زوايا حتى يصبح خفيفا، تمام، بضرب من الإبدال، حصل فيها نوع إبدال كما ستعلم في بابه، في باب الإبدال، فجاء مشابها لفعالة، زوايا جاء مشابها لفعالة، فظن أن وزنه فعالة بينما في الحقيقة وزنه فواعل، من حيث زينتها اللفظية، وقد أهمل النحاة ذكر هذه الأنواع الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ المتقدمة في باب منتهى الجموع، يعني فعالة وفعال وفعالة، 16 17 18، رأيتم؟ إذن أهملوها، فمعناتها إذا أهملوا من 19 ثلاثة أصبحت عندهم 16 فقط، نعم أهملوا هذه الثلاثة المتقدمة في باب منتهى الجموع. اعتمادا على ما ذكروه في باب الإبدال، حيث يتعرضون إليها هناك في باب الإبدال يذكرونها، وهناك سنعلم أن زاوية تجمع على زوايا ووزنها فواعل وليس فعالة عندما يتحدث في باب الإبدال. واضح؟ انتهينا من هذا. يقول: ويجمع على الفعال وحدها شيئان. الفعال هي فعال اللي رقمها 17، تمام، فعال. ويجمع على الفعال وحدها دون أن يكون معها فعالا. أحيانا يأتي معنا اسم يجمع على فعال وفعالا، الآن لا يجمع إلا على فعال، يأتيك بأمثلة لا تصح إلا على فعال فلا تصح على فعالة. واضح؟ قال: ويجمع على الفعال وحدها شيئان. الأول اسم ثلاثي مختوم بتاء التأنيث مزيد في آخره حرف علة. كم شرط؟ اسم ثلاثي مختوم بتاء التأنيث ثلاثة مزيد في آخره حرف علة، أربعة شروط. كلمة مومات، مرت معنا المومات، قلنا الأرض الصحراء القفراء التي لا نبات فيها، تمام، تجمع على موامي مفاعل، هكذا قلنا. قال: كالمومات تجمع على موامي، تمام، موامي على وزن فعالي. والسعلات، السعلات هي الغولة، تعرف الغول؟ يقول واحد رأيت غولا في الطريق، إيش يعني؟ شيء هو في الحقيقة غير موجود. قال أحدهم: إن المحال في الحياة ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. يعني لا وجود للثلاثة. العنقاء يقولوا عنقاء، يعني هذا الطائر كبير جدا، تمام، بيضته بحجم القبة، هذا غير موجود، خرافة أسطورة. قال: والغول كذلك، فعلا الغول أسطورة ولا وجود له. قال: إن أريد به حيوان معين اسمه غول وهو قليل في العالم فهذا غير موجود، وأما إذا أريد به جن يتشكل بهذا الشكل فهذا موجود. واضح؟ الجن قد يتشكل بصورة مخيفة، تمام. فهنا السعلات هي، السعلات هي الغول. ننظر ماذا قال تحت السعلات بكسر فسكون: الغول ومثلها السعلاء، يقال سعلات وسعلاء، مرة يؤنثها بالتاء ومرة يؤنثها بألف التأنيث الممدودة ومرة بالألف التأنيث المقصورة. السعلاء بكل أنواع التأنيث أن تلفظ سعلات وسعلاء وسعلاء، كل أنواع التأنيث. إذن كيف السعلات هنا؟ هل هي على الشروط التي ذكرها؟ اسم ثلاثي من سعلة، التاء لا تحسب، ثلاثي اسم ثلاثي مختوم بالتاء، سعلات مزيد في آخره حرف علة، قلنا التاء لا تحسب، لاحظ سعلة إذن في آخرها ألف زائدة، تمام. الشروط كلها فيها تجمع على فعالي هذه ولا تجمع على فعالة، لذلك قال: ويجمع على الفعال وحدها، فعالة لا تدخل فيها، فقط فعالي. لذلك هنا نقول سعالي، هل نقول سعالة؟ لا. طيب، والهبرية، هبرية إذا حذفنا التاء تصبح هبري، هبري، تمام. هل الشروط موجودة فيها؟ انظر، اسم هذا هبرية اسم، اسم لماذا؟ تعرف أنت لما تحمل الريش، ريش الطاووس مثلا، تطير بعض الريش الصغيرة منه، تطير هكذا تنفلت منك، هذه يقال لها هبرية. ولو كنت تأخذ الصوف ويتطاير بعض ندفاته، تمام، أو القطن، كذلك يقال لهذه التي هربت من يديك قال له هبرية، تمام. لاحظ الاسم هبر، هبارة، تمام، ثلاثة، ثلاثة حروف مختوم بتاء تأنيث، هبرية، هذه تاء هبرية تاء التأنيث. مزيد في آخره بعد الراء حرف علة، هذه الياء هبرية يا مزيدة. إذن كل الشروط متحققة فيها. قال فتقول فيها هباري فعالي. ما هو جمع التكسير فيها؟ فعالي. لماذا؟ قال لأن هبرية تحققت في الإسمية وكونها ثلاثي ومختوم بتاء التأنيث ومزيد لآخر حرف علة، تجمع على فعالي. والترقوة أيضا ترقوة فهي مختومة بتاء التأنيث وهي اسم ترقى ثلاثي، تمام، قبل آخره حرف علة وهو الواو، تمام، فيقال تراقي حتى إذا بلغت التراقي. الآن الثاني، إيش الثاني؟ هو قال ويجمع الفعالي وحدها شيئان، الأول اسم ثلاثي مختوم بتاء التأنيث مزيد في آخره حرف علة، والثاني ما كان ثلاثيا مزيدا فيه حرفان أحدهما في حشوه والآخر حرف علة في آخره. إذن الأول في حشوه حرف زائد، وهل يشترط أن يكون حرف علة ولا لا يشترط؟ قال لا يشترط. أما قبل في آخره حرف علة يشترط أن يكون حرف علة الزائد الثاني. لاحظوا، خذوا كلمة حبنطة، ما معنى حبنطة؟ قال معناه البطن المنتفخ أو منتفخ البطن، الرجل الذي بطنه صار كبيرا هكذا، ليس من السمن إنما صار فيه هواء في بطنه غازات، فمط بطنه صار كبيرا هكذا. ماذا نقول عن صاحبه؟ حبنطة، أي انتفخ بطنه، تمام. وكذلك إذا الرجل اغتاظ، تمام، وغضب غضبا شديدا احمرت عيناه نقول حبنطة عنه أيضا. إذن حبنطة لاحظوا أصلها حبطة ثلاثي، زيد فيه حرفان النون في حشوه والألف في آخره، وهو يقول ما كان ثلاثيا مزيدا فيه حرفان، وهنا زادت النون والألف أحدهما في حشوه في وسطه يعني النون، والآخر حرف علة في آخره، هذه الألف حبنطة طا بعد الطاء جاءت ألف حرف علة. إذن تحققت الشروط كلها فيها، فتجمع على إيش؟ الفعالي، يعني فعال، فعال حباط. ماذا تجمع حبنطة؟ فعال، واضح؟ حباط إذا دخلت عليها الأل تصبح الحباطي، تمام؟ إذا أدخلت عليها أل تصبح الحباطي، أما أحذف أل تقول حباط، تحذف الياء لأن التنوين عوض عنها. نعم. يقول ومثل هذا يجب أن يحذف أحد زائديه عند الجمع. لاحظ حباطا قلنا حباط، أين النون في حباطا أو حباط؟ حذفت النون، لازم تحذف أحد الزائدين، إما الألف وإما النون. هل حذفنا الألف؟ قال لا، لأن أعدناها إلى أصلها الياء، ولذلك لاحظوا حبنطة ترسم الألف على شكل ياء يعني منقلبة عن ياء، رجعت إلى الياء الحباطي، تمام. فإذا حذفنا الياء نضع التنوين عوضا عنها نقول حباط. نعم. قال تجمعه ومثل هذا يجب أن يحذف أحد زائديه، فإن حذفت أولهما وهو النون جمعته على الفعالي الحباطي، وإن حذفت حرف العلة من آخره جمعته على فعال تقول حبانط. لا، فعال، لأنك لم تحذف الذي في الحشو وهو النون، حذفت الألف التي في الأخير، تمام. فهنا إذا كان حذفت جمعته على فعال لا يكون من الباب الذي نحن فيه، الذي يكون من الباب الذي نحن فيه هو على وزن فعال. نحذف النون ونبقي الألف المقلبة ياء التي ردت إلى أصلها الياء. وقد جمعوا الأهل والأرض والليلة على الأهالي فعالي، وعلى الأراضي أيضا فعالي، تمام. وأيضا أي كلمة الليالي أيضا فعالي. قال وهل هذه تنطبق عليها الشروط التي مرت معنا لجمعها على فعالي؟ مزيدة في آخره حرف علة على وزن مثل سعلات، هبرية، الترقوة، مومات. انظر هنا ما الوزن، الوزن هنا جاء على إيش؟ أهل. هل أهل فعل؟ هل ينطبق على الشروط التي ذكرناها ولا شرط؟ طيب أرض أيضا مثلها، ليل، كلها لا ينطبق عليها، مع ذلك جمعت على فعالة فعالي، إذن معناها شاذة. ماذا نقول؟ شاذة، لأنه لم تتحقق فيها الشروط وجاءت على الشرط على الوزن نفسه فعالي. قال لذلك وقد جمعوا الأهل والأرض والليلة على الأهالي والأراضي والليالي شذوذا، لاحظتم؟ وهي ليست من هذا الباب. لماذا ليست من هذا الباب؟ قال لأنها لم يزد في آخرها حرف علة كما هو الشرط، ولا في حشوه زيادة ثانية كما في حبنطة النون زائدة. هنا لا يوجد في أهل لا زيادة أولى ولا زيادة ثانية، لا في الحشو ولا في الأخير، فلم تتحقق فيها الشروط. الأصل أن لا تأتي على وزن فعالي، لكنها جاءت عليه شذوذا. آخر شيء وينتهي درسنا، التاسع عشر فعالي. ما هو هذا الجمع؟ مثل كراسي، تمام؟ قال بتشديد الياء، لازم نشدد الياء حتى ما تقرأها فعالي، فعالي بدون تشديد، هنا نريدها مشددة فعالي. ككراسي وقماري. الكرسي معروف، هذا الذي نجلس عليه كرسي، تمام، كرسي. لا أيوة، فإذا جمعناه نقول كراسي. طيب نقول كرسي ولا كرسي؟ أيضا نقول كرسي بتشديد الياء، كرسي، هذا الياء المشددة من أصله، تمام. طيب هنا يقول لك ككرسي، لاحظ شددها كرسي حتى بالمفرد كرسي، أما كرسي هذه عامية لازم تكون ياء مشددة حتى بالمفرد. تجمع على كراسي، تمام. إذن هذه فعالي، كراسي جمع كرسي، وقماري جمع قمري. ما القمري؟ تجدون أحيانا بالشارع هذا الطائر صغير بحجم الحمامة، لكن لا يشبهها، يشبه هكذا اللون، هذا لون التراب، يشبه لون التراب، ذيله طويل ونحيف هكذا، نحن نقول يمامة، تسمى يمامة، وأهل الشام يقولون استيتية، يسمونها استيتية، تمام؟ لأنه تعيش في هكذا في البلكونات، في البيوت هكذا، ليست كالحمام يهرب بعيدا، وتعيش في الشوارع فقط لا تخرج عن المدينة، نعم. فهذه يقال لها قمري، تمام. إذن الآن عندنا كراسي جمع كرسي، وقماري جمع قمري، تمام. ويجمع على فعالي شيئان، الأول اسم، هذا شرط أول، على ثلاث أحرف اثنان، مزيد في آخره ياء مشددة ثلاثة، لا يراد بها النسب أربعة. أحيانا ياء المشددة تأتي في آخر الاسم مراد بها النسب، مثلا لو سألتك من أي بلد أنت؟ من أي بلد؟ كازاخستان، أقول كازاخستاني، نسبة إلى كازاخستان، هذه النسب. أنا سوري مثلا، نسبة إلى سوريا، نسبت نفسي إلى سوريا، سوري هي النسب، تمام. باكستاني، تمام، وهكذا. نعم. الشرط أن لا تكون في آخره ياء النسب. فكرسي الياء ليست نسبة إلى شيء، هذه من أصل الكلمة كرسي، تمام. قال اسم على ثلاثة أحرف مزيد في آخره ياء مشددة لا يراد بها النسب، أربع شروط. ككرسي فعلا، كرسي اسم. كرس ثلاث أحرف مزيد في آخره ياء مشددة، هذه ياء مشددة كرسي، وهذه ليست ياء النسب. يعني لا ننسب الكرسي أو شيء ننسبه إلى الكرسي، هل هو اسم لشيء آخر ننسبه إلى الكرسي؟ لا. لذلك لما انطبقت الشروط على كرسي كلها نجمعها على فعالي، فماذا نقول؟ كراسي. ماذا فعلنا؟ فقط أضفنا ألف، ألف التكسير فقط، تمام؟ في ثالثه وضعنا ألف التكسير فقط وتركناها على حالها. قال وأمنية، أمنية بالتشديد، تمام؟ قلنا التاء لا تدخل، تمام؟ صارت أمني، أمني اسم من أمينة على ثلاث أحرف، أمينة مزيد في آخره ياء مشددة، أمني صحيح؟ زادت ياء مشددة في آخره، لذلك تجمع على أماني، كراسي، فعالي، تمام؟ وقمري، قماري. وزربي أيضا، الزربي هي الطنفسة، البساط الذي نجلس عليه يكون من الصوف، أو الوسادة التي نتكئ عليها يقال لها طنفسة، تمام؟ طنافس، تجمع على طنافس. إذن هنا تجد هذه الكلمات طنفسة، ماذا جمعناها على أين الكلمة؟ نحن على زربي، زربي تجمع على زرابي، والزربي هي طنفسة، تمام؟ تجمع زربي على زرابي، قال الله تعالى وزرابي مبثوثة، ممدودة منشورة في الجنة، يصف الجنة، يقول زرابي مبثوثة، تمام؟ الله أكبر. زرابي، إذن على وزن فعالي. ومنها إنسي، هي إنس من أنسة، ثلاثي صحيح، اسم ثلاثي مزيد في آخره ياء مشددة، إنسي، تمام. فالإنسان ممكن نقول عنه إنسي، تمام، إنسي. إذا أردنا نجمع إنسي وإنسي وإنسي ماذا نقول؟ أناسي، هذه على وزن فعالي. هذا الأول قلنا اسم على ثلاث أحرف مزيد في آخره ياء مشددة، بشرط أن لا تكون الياء المشددة ياء النسب، تمام. قال الثاني اسم مزيد في آخره ألف الإلحاق الممدودة. لاحظوا أحيانا يا أخوانا نحن كلمة لا يكون فيها ألف، نضيف الألف لإلحاقها بوزن آخر، فيقول اسم مزيد في آخره ألف الإلحاق الممدودة، كعلباء، تمام. علباء، ما معنى العلباء؟ مرت معنا عصب العنق وهما علباوان، هذان، انظر هذه العرق هكذا لين طري لكنه يعني عصب قوي شديد، يحمل هذا، يحمل الرأس، لاحظتم هنا في بعض الناس تجدها هكذا مهدلة، تمام. هذا العرق الثخين، لاحظ هذا وهذا بالمقابل، تمام. هذان العرقان الثخينان أو عصبان يقال لهما علبان أو علباوان، علباوان بالتثنية، تمام. المفرد علباء، ما المفرد؟ هذا علباء وهذا علباء، علباوان، تمام. الآن يقول لك كعلباء، هذه علبة اسم مزيد في آخره لأنه من علبة، مزيد في آخره ألف التأنيث، طبعا هذه ألف لكن لا نقول ألف تأنيث مثل ألف التأنيث الممدودة مثلها، لكن هذه ألف الإلحاق نسميها. تمام، أردنا أن نلحق هذا بكلمة شملال. ما معنى شملال؟ الناقة الخفيفة السريعة يقال لها شملال، اسمها شملال. طيب، فعندنا علب أردنا أن نلحقها بشملال فقلنا علباء، أضفنا ألف الإلحاق، ألف بعدها همزة أضفناها إلى علب فصارت ملحقة بشملال على وزنها يعني. تمام، ماذا نسمي هذه؟ ألف التأنيث ولا ألف الإلحاق؟ ألف الإلحاق. طيب، يقول لك هنا إذا عندنا اسم مزيد في آخره ألف الإلحاق الممدودة، معنى ممدودة يعني ألف بعدها همزة، هذا ألف تأنيث ألف الممدودة، كعلباء اجمعها على فعالي على بي، تجمع على علابي. طيب، وحربة من حربة زدنا فيها ألف ممدودة اللي هي ألف بعدها همزة، ليه؟ أيضا لإلحاقها بشملال. إذن كل من علباء وشملال فيها ألف، لألف الإلحاق بشملال الناقة الخفيفة. تمام، يقول لك هذه ألف الإلحاق، لذلك جمعنا علباء علابي وحرباء حرابي على وزن فعالي. لم يقل أنه ألحقها بشملال، طبعا أنا بحثت عنها في المعجم فوجدتها، يقول ألف في علباء وحرباء ألف الحاق بشملال الناقة الخفيفة شملال. وقد جمعوا إنسانا وضربانا على أناسي وفعالي شذوذا، ليه؟ قال لأنه كلمة إنسان لا تنطبق عليها لا القسم الأول ولا القسم الثاني الذي كل منهما يكون على فعالي. لاحظ الأول اسم على ثلاثة أحرف مزيد في آخره ياء مشددة، أين ياء مشددة في إنسان؟ لا يوجد. طيب الثاني يقول اسم مزيد في آخره ألف الإلحاق، أين ألف الإلحاق اللي هي ألف بعدها همزة في إنسان أو في ضريبان؟ لا توجد فيهما. إذن إذا كان الأصل أن إنسان وضريبان يجمعان على جمع آخر، تمام، لكن إن جمع على هذا الجمع فعالي يكون شاذ، وقد جمع على فعالي، قالوا أناسي وقالوا ضرباني، ضرباني أناسي فعالي ضرباني، نعم أناسي، وقالوا إيش أناسي وضرابي، هكذا أناسي وضرابي، إذن جاء على وزن فعالي شذوذا مع أنه ليس فيه الشروط. وما كان على وزن فعالي يجوز تخفيفه، يعني لا تشدد الياء، قل فعالي يجوز، معناها كل التي مرت معنا قماري يصح نقول قماري، وزرابي يصح أن نقول زرابي، وإنسي يصح أن نقول أناسي، أناسي وأناسي يصح فيها للتخفيف. تمام، وما كان على وزن فعالي يجوز تخفيفه فيجيء على فعال إذا لم تدخل عليها أل، وإذا دخلت عليها أل تصبح الفعالي، وتشديد يائه أكثر في الاستعمال. إذن أناسي أكثر من أناسي، وزرابي أكثر من زرابي، نعم، ولذلك قال القرآن وزرابي مبثوثة. تمام، وتشديد يائه أكثر في الاستعمال، إذن نقول ضرابي أكثر من ضراب. تمام، وبقيتها كلها كذلك، قماري أكثر من قمار. تمام، وأماني أكثر من أمان، وكراسي أكثر من كراس، وهكذا. وهنا نكون قد انتهينا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.